إذاعة بريدة تقدم فقيد المنابر. يجدر بكم أن تأسفوا على موت العلماء. فقيد المنابر. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فقيد المنابر. والله إن فقد العالم لا يعوض عنه مال ولا عقار ولا متاع ولا دينار، بل فقده مصيبة على الإسلام والمسلمين. فقيد المنابر. وفي مساء يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة اخترم هادم اللذات بدرا من بدور القصيم ونجما من نجومها. فقيد المنابر. وفي هذه الأيام مات عالم من العلماء الذين كرسوا جهودهم لنشر العلم النافع. هذه بريدة للعزاء تجمعت، والكل من هول المصاب قيام. نجم أفل وبدر غيبته الحفر، ذلكم هو الشيخ محمد ابن علي السعوي رحمه الله رحمة واسعة. فقيد المنابر. ذلك الجسم الذي أحسبه والله حسيبه، أبلي في طاعة الله وسعى في نفع الأمة، وخلف وراءه تراثا ضخما. فقيد المنابر. الفقيد أبو عبد الله الشيخ محمد عليه رحمة الله فهو إنسان آخر. فقيد المنابر. علي صحون جاء خبر الصبح، قالت لنا أبوك توفى ومرته وبنته. فقيد المنابر. فأخبرتها زوجة الشيخ أن الشيخ وضع لها 2000 ريال ثم أعطتها إياها، فبكت وتعثرت وقالت: لقد برنا الشيخ حيا وميتا، لقد برنا الشيخ حيا وميتا، إنه فقيد الجميع، بكاه الصغير والكبير، بكاه العامل والكفيل، بكاه المسؤول، بكاه الكل، والله ثم والله ما بكوه لماله وما بكوه لعلمه فقط، ولكنه لأنه سار على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. باتت شوارع بلدتي مكتظة تشكو الفراق وكلها آلام، وفصول معهدنا يزيد شقاؤها، والجامع المعروف فيه ظلام. الكل في أرض القصيم يحبه، هو من دعاة الخير ليس يلام. لأن فقد العالم ليس فقدا لشخصيته فحسب، ولكنه مع ذلك فقد لجزء من تراث النبوة بحسب ما قام به هذا العالم المفقود من التحقيق. فقيد المنابر. مصاب المسلمين بفقد العلماء عظيم، قال تعالى: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال مجاهد: هو موت العلماء. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. فقيد المنابر. رغم مرور أيام طويلة على وفاته ورحيله، إلا أن صورته لا تزال عالقة في الذهن ولا تزال ماثلة في مخيلتي. كم جاءه في البيت صاحب حاجة فيناله المعروف ليس يضام، يا من سألت عن الفقيد فإنه شيخي محمد لو أتاك كلام. هو من أبان العلم عند سؤالنا، فالشيخ عند المحدثين حسام. ولقد كان معروفا بالإحسان وعمل المعروف والمسابقة إلى الخير. فقيد المنابر. صحيح أن أبي مات وبقي أمي سوف أعبر بها، وإذا قالت شيء أجيبه، أي شيء تقول أجيبه. فقيد المنابر. قال أحمد بن نمدل: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فقيد المنابر. تذكره رحمه الله في كل حين، أتذكره حينما أمر على مسجده، فأتذكر إنسانا ظل صوتا من أصوات الحق، يدوي سنين طويلة. 20 عاما قد سمعت لقوله، والآن في أرض القصيم ينام. ولقد خفقت القلوب تأسفا عليه، ونطقت الألسنة بالثناء عليه والدعاء له، وهذا نتيجة لما يحمله من العلم مما استفاد وأفاد منه. فالعلم النافع يورث الذكر الجميل في الحياة وبعد الممات. فقيد المنابر. إذا مات من يحمل هذه الصفات أو بعضها يعزي بعضهم بعضا قبل أن يعزوا أهل الميت، ويتسابقون إلى الصلاة عليه زرافات ووحدانا، ويتسابقون إلى تشييعه. فقيد المنابر. وفرح عشان بيدخل الجنة. أحقا وفاة الشيخ يا شدة الخطب، فقد كان وقع الموت كالسهم في قلبي. أحقا طواه الموت، والموت واقع، ولكن فقد الشيخ من أعظم الكرب. أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة، فقلنا 3، قال 3، فقلنا 2، قال 2، ثم لم نسأله عن الواحد. فقيد المنابر. وتختلط الأصوات بالدعاء، بالدعاء إلى الله له بالمغفرة والرحمة، وتسكب العبرات، ولا يقال إلا ما يرضي الله. فقيد المنابر. عاصر المحنة فما زل ولا ذل ولا ظل، وثبت في الفتنة فلم يخذ مع الخائض. إلى الله أشكو كل كرب وشدة أصابت رفاق الشيخ كالأهل والصحب، وداعا إلى الرحمن شيخي محمد، وداعا إلى الجنات يا خيرة الصحب. أتظن أنه سينفعك حالك إذا آن ارتحالك، أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك، أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك، أو يعطف عليك معشرك حين يظنك قبرك ومحشرك. كلا والله، ساء ما تتوهم، لا بالكفاف تقنع، ولا من الحرام تمتنع، ولا بالوعيد ترتدع. أتزعم أنك ستترك سدى، أم تحسب أن الموت يقبل الرشا؟ فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى. فقيد المنابر. والناس شهود الله في أرضه، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فقيد المنابر. كان مدرسة في السلوك، كان مدرسة في التربية، كان جمعية بر وإحسان ووصال للفقير والمسكين والقريب. وداعا ودمع العين يبكيك كلما ذكرتك قبل الموت رحماك يا ربي. رحلت عن الدنيا شغوفا بجنة أعدت لأهل الخير حقا بلا ريب. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها، وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرجى طول عمرهم، وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما، لعلك تحظى بالمثوبة والأجر. وداوم على تقوى الإله، فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. فقيد المنابر. وهناك فرق عباد الله بين من يشهد جنازته آلاف من المسلمين يدعون له صغارا وكبارا، وبين من يدعو الناس عليه ويتمنون موته ولو مات لم يجد من يشهد غير ذويه. فقيد المنابر كان رحمه الله آية من آياته في الإصلاح بين الناس والسعي في ذلك. كان رحمه الله خطيبا مصقعا فيسمع السامعين ويحرك أشجانهم بالبكاء والأنين. رحلت إلى الأخرى وأيقنت أنها هي الدار للإنسان في ملتقى رحبي، وأعرضت عن دنيا فناء حطامها، وهرولت نحو الخلد والمنهل العذبي. إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فقيد المنابر. والناس شهداء الله في الأرض، فمشهد جنازته المهيب، وإطباق الناس على الثناء عليه، كل ذلك ينبئ عن سريرته. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر؟ نسأل الله أن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يغفر لنا وله أجمعين، وأن يفسح له في قبره وينور له فيه. لقد كان ذاهبا لامتحانات، ونسأل الله أن يعوضه كتابا يأخذه باليمين بعده إلى عليين. فقيد المنابر. ولقد لزمته أكثر من 15 عاما ما كلمني عن أحد، وما سألني عن أحد، أو تحدث بفلان، أو الشيخ قال فلان، ولكنه كان ربما سأل عن العالم الإسلامي أو أحواله وعن مسائل في العلم، وهكذا رحمه الله. عرفتك يا شيخي وقورا وحاملا لكل صفات الطيب والخير والحب، جمعت صفات الخير أقبلت نحوها، وأعرضت جنبا عن كلام وعن سبي. كم من عالم وعابد تحن له الأرض، ويحن له المسلمون، ويذكره الصغار والكبار، ويذكره القاصي والداني، وكم من عاص تستغيث منه الأرض، ويضرع العباد إلى الله تعالى بأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فقيد المنابر. لقد فقدنا إنسانا بكل ما تحمله كلمة إنسان من معاني، إنسان كريم متواضع رحيم، إنسان مخلص متفان، ولكننا بقضاء الله عز وجل راضون. في مشهد قل نظيره وعز في النفوس مثيله، ودعت بريدة شيخها الجليل وخطيبها المفوه الشيخ محمد بن علي سعوي رحمه الله بدموع حارة، والتي كانت تتلظى بلهيب الشمس المحرقة، ورغم حرارة الشمس اللاهبة، إلا أن دموع آلاف المشيعين أبت أن تجف من عيون المودعين الذين جاءوا يمشون على الأقدام من كل فج يودعون الشيخ. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تحفظ من كان حيا من علماء الأمة، وأن ترحم من كان ميتا. يوم الجمعة 2 من الشهر 4 لعام 1425، يوم الحزن لأهل القصيم خاصة، ومحب الشيخ محمد في بقاع الأرض عام، نزل من المنبر بعد أن تحدث عن الموت وصراع الإنسان مع أخيه الإنسان، ثم ما لبث أن انطلق في سيارته بحثا عن العلم من القصيم إلى الرياض، صلى المغرب والعشاء جماعة، ورد على الهاتف الجوال في تمام الساعة 8 على أحد المستفتين، وفي الساعة 8:30 كان الموت ينتظره في حادث مروري مروع، راح ضحيته مع زوجته وابنته. لقد كان فاجعة على كل من سمع الخبر، وجاءت الجموع من كل مكان، حيث كان المشهد الرهيب حين صلى الناس على جثمانه، وسار الموكب بمشهد مهيب قل نظيره، اجتمع فيه الأمير والمأمور والرفيع والوضيع والصغير والكبير والغني والفقير والعامل والكفيل، وابتعد الكثيرون عن قبره لهول المصيبة، وجلسوا منصتين مطأطئين الرؤوس كأن على رؤوسهم الطير، لكن عزاءهم أن محمدا سار على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكان السؤال المحير في الجنازة لكل أقارب ومعارف الشيخ، من أين أتت هذه الجموع الغفيرة التي زادت على 20,000 شخص من مختلف الأعمار لوداع الشيخ؟ فالأمر المؤكد أن معظمهم لا يعرفونه عن قرب، لكنهم مع ذلك جاءوا لوداعه في مظاهرة حب نادرة. فما الذي قدم هذا العالم لينال هذا الكم الهائل من الحب، ثم يصلى عليه أكثر من 5 مرات في لهيب الجو الحارق، بدا ما يخرج من المسجد الذي ضاق بعدد المصلين الضخم والذي قدر بما يزيد عن 20,000؟ لا شك أن لهذا الحب الكبير سرا، فلو أنفق المرء ما في وسعه وقدرته ما استطاع أن يجمع هؤلاء في وقت واحد وأن يجعلهم يحبونه، ولكنه سر رباني. الحقيقة يا أبي أن مثلك يفقد، فعندما أدخل إلى المكتبة أرى ذلك الكرسي الذي طالما كنت تجلس فيه، فأنا أنظر إليه فإذا هو خالي ولا يوجد به أحد، أتذكر ذلك وأدعو لك بالمغفرة والرحمة. كان رحمه الله خطيبا آسرا، وكانت خطبته شديدة التأثير. يقول أحد المصلين مع الشيخ: لزمت الشيخ في مسجده يصلي معه الجمعة، 25 سنة ما فاتتني صلاة الجمعة. ويقول آخر أحد الوافدين: صليت مع الشيخ أكثر من 20 سنة ما فاتتني صلاة الجمعة مع الشيخ إلا أن يسافر أو أسافر. كان معلما محبوبا ومربيا ناجحا. أتذكره أيضا حينما أدلف عتبات المعهد وأدخل غرفة المدرسين وأمر على الفصول وأسير في الممرات، فأتذكر ذلك الإنسان الفريد في تعامله، في أسلوبه، في طريقة تعليمه، حتى في حركاته وبسمته وطريقة كلامه. كان رحمه الله محبوبا لدى كل فئات الطلاب على اختلاف مشاربهم وأفكارهم وسلوكياتهم، لا تكاد تعرف له مبغضا أو مستثقلا. والسبب لأنه رحمه الله أحبهم فأحبوه، وأخلص في تعليمهم فأكرموا. ومن أدل القصص على عظم محبة طلابه له: في عام 1409 للهجرة كان هناك مجموعة من الطلاب لديهم تضايق من بعض الأنظمة الموجودة في المعهد، فأخرجوا منشورا تضمن نقدا لاذعا للمعهد إدارة ومدرسين، ولم يسلم من نقدهم أحد. بقيت شخصية واحدة من بين المدرسين سلمت من هذا النقد، تلكم الشخصية هي شخصية الشيخ محمد رحمه الله، فقد خرج اسمه محاطا بباقة من الورد وعبارات من الود. وكان حريصا على جميع الطلاب، فحينما يجد طالبا ضعيفا في المادة التي يدرسها وهي القرآن الكريم مثلا، كان رحمه الله يتابع هذا الطالب ويهدي له أشرطة ويسأل عنه ويسائله ويناقشه، وكأنه هو الطالب الوحيد عنده. ولم يكن يسخر من أي طالب من طلابه. كان الشيخ عفيف اللسان، ففي الوقت الذي تجد فيه بعض الأساتذة يقدح في طالب أو يذم طالب أو يتشكى من ضعف طالب، فإن الشيخ على الضد من ذلك كان كثيرا ما يثني على الطلاب ويمدحهم. ولم أسمع منه طوال معاشرتي له في التدريس لم أسمع منه يوما كلمة في ذم طالب أو غيبة لطالب أو سخرية لطالب معين. بالإضافة إلى أنه كان شديد الإخلاص في عمله، كان الشيخ رحمه الله من أحرص الأساتذة على أداء الواجب الوظيفي، فهو أول من يقوم إلى درسه، وكشوفاته وسجلاته المنظمة توحي بدقة الشيخ وحرصه وإخلاصه وتفانيه في عمله. وفي بيته كان مثالا نادرا للأب الناجح. كان أبي معي كرة في الأماكن مثلا الحديقة أو أي شيء، وكان نلعب حنية مع نتلعب ولا أفرح إلا إذا كان معه سولف يعني عن مدارس أو أي شيء، يعني ينكت علينا، كان ينكت ويضحك علينا ونلعب معه على مدارس عن أي شيء، ويقول نكت ويقول قصص مضحكة. كان حريصا على تربية أبنائه وحثهم على الطاعة، يقول صلوا وصليت وأحيانا صلينا يعطينا هدية. وولده أيوب رغم شدة الحزن إلا أنه تقبل الخبر بكل صبر وإيمان. هذا أهلي صحون مر جاء الخبر بسرعة، قالت لنا أبوك توفى ومرته وبنته. لكن لماذا هو فرح هكذا؟ فرحت ودفنت ووسع صدري دفنت وفرح عشان بيدخل الجنة. وكيف ينظر إلى أبي؟ يعني يا أبا إحنا نحبك كثير وإن شاء الله نصير رجال. وبماذا يعد أيوب أباه بعد وفاته؟ وإن شاء الله نصير ملتزمين ومتمسكين بالدين في مذهبي. صحيح أن أبي مات وبقي أمي سوف أمر بها، وإذا قالت شيء أرضو أجيبه، أي شيء تقول أجيبه. وما هي أمنية أيوب ابن الخطيب محمد السعوي رحمه الله؟ إن شاء الله كبرت أصير شيخ وأصير خطيب وأصير إمام جامع كبير. تقول ابنة الشيخ نورة رحمك الله يا أبي فلقد كنت نعم المربي، فلن أنسى ذلك اليوم الذي توفيت فيه جدتي في يوم الجمعة 19 من شهر صفر عام 25، حين دخلت علينا بعد سماعنا للخبر وحالنا ما بين باك ومحزون، دخلت وأخذت ترفع صوتك بقولك إنا لله وإنا إليه راجعون وتكررها مرارا، حتى اجتمعنا إليك فأخذت تحدثنا عن فضل الوفاة في يوم الجمعة وعن جزاء الصابرين، فهدأت نفوسنا وتجلدنا بالصبر، فإذا عاودنا الحزن نظرنا إلى وجهك فذهب ما بنا من حزن، فلقد كنت مدرسة في التربية، وها نحن اليوم عندما فقدناك وفي يوم الجمعة أيضا تذكرنا صبرك عندما توفيت أمك، وما قلته لنا عن فضل الوفاة في يوم الجمعة وما فعلته معنا، فحاولنا أن نتصبر وأن نتجلد بالصبر فأعاننا الله عليه، فلقد كنت مربيا حيا وميتا. أسأل الله العظيم أن يغفر لك وأن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلموا أن الأمة لها من الحق والتقدير النصيب الأكبر، وذلك لما تعانيه من مشقة الحمل وألم الطلق والولادة وكلفة التغذية والتنظيف. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. لقد كان الشيخ مضرب المثل في تقبيله لرأس والدته في كل حينه ووقته، لقد كان برا لوالدته ولم أرى بارا لوالدته مثله رحمه الله. لقد كان الشيخ إذا دخل إلى المنزل ذهب إلى أمه ثم قبل رأسها ثم جلس بين يديها وحدثها بكل ما رأى وكل ما سمع، حتى كان رحمه الله إذا ذهب إلى مسؤول أو ذهب إلى الرياض أو إلى مكة لأي أمر كان، كان يأتي إليها ثم يجلس بين يديها كما يجلس الطفل الصغير، ثم يحدثها بما سمع وما رأى وما فعل، وكأنه يريد أن يفرح صدرها ويؤانسها رحمها الله، حتى كانت تحبه حبا جما لا يعلم إلا الله عز وجل مدى هذا الحب، ولو أصيب الشيخ أو مرض لمرضت معه، وكانت بالفعل كما تقول زوجته وبناته إذا مرض الشيخ أو تأثر كان وجه الوالدة واضحا فيه ملامح المرض وملامح الألم على ابنها رحمه الله. ولهذا كان الشيخ لابد عند خروجه ودخوله أن يقبل رأسها، حتى ولو ذهب إلى مكتبته لشيء يسير لخمس دقائق أو ست دقائق ثم عاد إلى والدته قبل رأسها، بل حتى بنى لها بيتا داخل أسوار منزله ووضع لها فلة صغيرة وأثثها بكل ما يستطيع، والله إنه لأثاث أفضل من أثاث بيته بكثير، وأثث لها جناحا خاصا داخل منزله وجعلها ترتاح بما تشاء، ولم تسكن في بيتها وإنما تذهب لتراه وتعود، وإنما سكرت مع ابنها في هذا الجناح وأثثه وجمله، وتقول بنات الشيخ: ما اشترى والدي شيئا للمنزل إلا أن يشتري قبل ذلك لأمه لجدتنا. حتى في آخر زواج أحد أبنائه عندما رأى أن يزوجه ذهب واشترى غرفة جديدة غالية الثمن ووضعها لوالدته، ثم ذهب واشترى لابنه مثل ذلك. فنعوذ بالله من العقوق وإهمال الحقوق. كان رحمه الله من أشد الناس برا لأمه، ومن قبل ذلك بأبيه. كان لا يمكن أن يخرج إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن يمر على أمه ويقبل رأسها ويجلس معها حتى يأتي وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة. أما بره بأبيه فكان يقول رحمه الله: عندما كنت طالبا في المعهد كان الطلاب إذا خرجت المكافأة ينفقونها في حاجاتهم الخاصة، أما أنا فكنت أعطيها لأبي ليستفيد منها في نفقاته. رغم أنها كانت قليلة لكنها كانت تعبر عن نفسية هذا الرجل وعن بره بأبيه وأمه. فيا من أبكى أبويه وأحزنهما وأسهر ليلهما وحملهما أعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق ووحشة البعاد، هلا أحسنت إليهما وأرضيتهما وأضحكتهما؟ يبكيان عليك وأنت صغير إشفاقا وحذرا، ويبكيان منك وأنت كبير خوفا وفرقا، فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم. فلما بلغت موضع الأمل ومحل الرجاء قلت: أسيح في الأرض أطلب كذا وكذا، ففارقتهما على رغمهما باكيين وتركتهما في وكرهما محزونين. أما في الإنفاق فكان مدرسة نادرة لا تكاد تتكرر في هذا العصر. في سبيل هذه الصفة أصبح الشيخ مدينة، وفي سبيل قضاء حاجات الناس والقيام على شؤونهم وعلى حاجاتهم تحمل أموالا طائلة كان يسدد ما استطاع ويرجع بعضها إلى أن يخرج راتبه. يقول أحد كبار السن وهو في حي مشعل وكان له دكان، يقول: كان الشيخ يأتيني منذ 20 سنة ويقول لي: أسألك بالله إذا تأخر إنسان عن تسديد فاتورة ألا ترفع به وأن تخبرني أن أسدد عنه. يقول: وكان آخر فاتورة سددها قبل أن يموت ب10 أيام رحمه الله ما يقارب 2000 ريال. يقول رحمه الله عن نفسي: لأنني لا أستطيع ولا أطيق أن يطرق بابي طارق يسألني شيئا ثم لا أستطيع أن أحقق رغبته، لا بد أن أعطيه ولو 500 ريال. 500 ريال التي ربما نحمر ونصفر عند إخراجها يعطيها الشيخ أقل ما يعطيه لإنسان يطرق بابه. ضيف أكرمنا. تقول زوجة الشيخ وبناته: لقد جاءت مرة فاتورة عبر البريد لهاتف أحد المواطنين عن طريق الخطأ، فأخذها الشيخ رحمه الله ثم ذهب وسددها، فعرف هذا الرجل عن طريق الهاتف أن فاتورته قد سددت من إنسان، فبحث حتى وصل من هذا الشخص فعلم أنه الشيخ، فجاءه إلى بيته وقال: يا شيخ لقد جاءتك فاتورة وربما بالخطأ. فقال الشيخ: نعم. فألح أن يعطي الشيخ المال، فقال: هذا ضيف أكرمناه فلا نعود عن كرمنا. والله ما استقصى كريم حقه قط. هي 10 فقط. طلب مني يوما أن أأتي له ببعض الأجهزة فجئت بها إلى منزله، فألح أن أخبره السعر فأبيت، فأقسم بالله إلا أخبرتني، فأخبرته أنها 10,000 ريال، فأخذ رقم حسابي وإذا به يودع في حسابي 15,000 ريال، واتصلت بالشيخ فأبى وألح أن هذا حقك. ومن أجل والدته يقول أحد الشباب: رممت بيت الشيخ يوما فسألي عن التكلفة فأخبرته أنها ما يقارب 30,000 ريال، فأخذ مني رقم الحساب وإذا به يودع 45,000 ريال. فاتصلت به وقلت: يا شيخ، ربما أنك أخطأت في الرقم، فالمبلغ ليس 45 ريالا. فقال: إن والدتي ألحت أن أضع لك شيء زيادة من المال، وهذا فضل من الوالدة، ولم يرضى أن يرجع شيئا الشيخ. إن الشح والبخل والخوف من الفقر من أبواب الشيطان. فاشهد على ذلك بيوت الفقراء والأرامل والمساكين، ولم يعرف الناس هذا الجانب منه إلا حينما مات رحمه الله، فتبينت هناك بيوت كان يعولها ويقوم على شؤونها ويبذل من ماله ويستدين من أجل أن يقوم على شأن أرملة أو يتيم أو مسكين. وفي خضم جمعنا لسيرة الشيخ قابلنا أحدهم قائلا: وفي عام 1418 في الهجرة ذهبت إلى الشيخ إلى منزله أريد المساعدة للزواج، فساعدني جزاه الله خيرا بمبلغ وقدره 10,000 ريال. والله ما استقصى كريم حقه قط. ومن أجل الملابس: لقد علم الشيخ مرة أنه أو أن ليس لدينا غسالة ملابس، فاتصل بنا وقال: افتحوا لي الباب. فجاء لنا وإذا به جاء لنا بغسالة جديدة وشيء من الطعام والفاكهة. إن الشح والبخل والخوف من الفقر من أبواب الشيطان. يقول أحد قاربه: لقد اتصل علينا الشيخ يوما فقال: أفرغوا غرفة أو غرف أطفالكم. يقول: وإذا به يأتي لنا بأسرة جديدة لكل طفل. بعد وفاة الشيخ بثلاثة أيام اتصل أحد كبار السن وهو من البادية فسأل عن الشيخ، فقالت له إحدى النساء: إنه توفي. فتلعثم في الكلام وتأثر وقطع الهاتف، ثم اتصل بعد ساعة وقال: هل هناك من أولاد الشيخ أحد؟ فرد عليه أحد أقاربه فعزى بالشيخ ودعا له كثيرا، وقبل الوداع سأله كيف عرف الشيخ، فقال: لقد رآني في مستشفى الملك فهد وهو لا يعرفني، فقال لي: هل تحتاج شيئا؟ فقلت له: إن زوجتي مصابة بمرض السرطان. فجاء معي ودخل على المسؤولين وسعى في نقلها إلى الرياض، ثم قال لي بعد أن نقلها: إذا احتجت إلى شيء من أمور الدنيا فأنا أخوك. ثم قال الرجل: لقد اتصلت اليوم وأنا قادم من المدينة إلى الرياض لزيارة زوجتي في المستشفى، وفي طريقي أردت أن أسلم على الشيخ، وقبل إغلاق الخط أرسله قريب الشيخ إلى أحد المحلات التجارية ثم أعطاه بعض المال، فعاد واتصل ثانية وقال: لقد رزقت بالشيخ حيا وميتا، فرحمه الله رحمة واسعة. إن الشح والبخل والخوف من الفقر من أبواب الشيطان. كان رحمه الله عالما بارزا في الثبات. لقد عرف عن الشيخ ثباته الدائم على كل الأصعدة، سواء على المستوى الشخصي أو العائلي أو حتى السياسي والخطابي. ولهذا يقول الشيخ عبد الله الفوزان: هذا الشيخ الذي عرفناه لم يتغير ولم يتزلزل على كثرة الفتن والمصائب التي مرت بالساحة، وهذا حتى في شكله ومعاملته وعلاقاته مع زملائه. ثم يقول: إنه مدرسة في الثبات ينبغي أن تحتذى. ثبات حتى في ملابسه. كان رحمه الله لا يهتم اهتماما زائدا في هندامه، بل يلبس كما يلبس عامة الناس حتى في مشلحه، وكان لا يحرص على النوع الفاخر بل يلبس اللباس العادي، حتى قال أحد طلاب العلم: صليت مع الشيخ آخر خطبة خطبها عن ابني آدم، ففكرت أن أكلم الشيخ ليشتري مشلحا متميزا، ولكن لضيق الوقت لم أكلم، فلما جاءني نبأ وفاته ورأيت الأمة التي شيعت فقلت لنفسي: هذا هو السر وليس المشلح الذي كنا نلبسه. فها هو الشيخ لم يأخذ من دنياه إلا حب هذه الجموع الغفيرة التي لم تمنعها حرارة الشمس أن تشيع جنازة الشيخ مشيا على الأقدام. الوالد رحمة الله عليه كان يعدل بين نسائه، وكان بين نسائه من المودة والألفة الشيء الكثير، وأنا أقول أن ذلك يرجع إلى نسبة كبيرة ترجع إلى عدل الشيخ في التعامل مع الزوجات. وكان مثالا رائعا للتعامل مع الزوجات وأسوة في العدل والإحسان. فمن يرى زوجاته والمودة والألفة بينهم استغرب ذلك الشيء، هل يحصل هذا بين الضرات؟ لكن إذا استرجع الشخص ونظر علم أن وراء ذلك شخص عظيم هو الذي غرس تلك الصفات والمودة والمحبة في قلوب الناس ولا سيما زوجاته. فأذكر قبل أن يذهب إلى الرياض في عصر يوم الجمعة كان هناك عناق حار جدا بين الوالدة وبين خالتي التي توفيت مع الوالد في الحادث. من يرى هذا العناق لا يصدق أن هؤلاء زوجتين لرجل واحد. ويقول ابنه علي: حدثتني أمي قبل وفاة أبي وفي نفس اليوم الذي مات فيه قبل أن نعلم بذلك، فقالت: أبوك في هذا اليوم ليس كالعادة، فمنذ أن قدم يوم الأربعاء الذي يسبق وفاته بيومين صار كالشعلة تفانيا في خدمة الناس بوجه بشوش، كأنه يخفي في طياته سرا لم يبده لنا، أو أحس بأن شيئا سيخطفه من هذه الفانية إلى الباقية. ولم يجلس في بيتنا إلا القليل، كلما أراد أن يجلس خرج لحاجة الناس، كأني به يقول: لا بد أن أزيد في رصيدي قبل أن أرحل لدار المحاسبة. خرج من المنزل بعد أن أجرى عقد نكاح لأحد الأزواج. وتقول بنته: كان والدي رحمه الله كلما ذهبت معه إلى الرياض كان يقف في أحد محطات الوقود، ثم يذهب إلى مسجد صغير في المحطة فيجد عاملا فقيرا فيجلس وآنسه ويحادثه ثم يعطيه ما يسر الله إليه. وكنت كلما أقبلنا على هذه المحطة في يوم الأربعاء أو يوم الجمعة وكأني أرى هذا العامل يتظاهر ويتضاحك ينتظر والدي أن ينزل إليه، وهكذا. وكلما ذهبنا قال والدي لي: نريد أن نمر على صاحبنا. وكان رحمه الله يعامل العمال معاملة خاصة لا تجدها عند غيره. إذا حضر الذين يعملون عنده في البيت لا يرتاح له بال حتى يأخذ غداءهم بنفسه ويذهب به إلى مكان عملهم في البيت، حتى إنه لا يتخير القطع الجيدة من اللحم، هذه تصلح هذه لا تصلح، ويختار لهم من أطيب الأكل ثم يذهب به إليهم. وهكذا كان دأبه مع العمال. ما أذكر مرة أنه أتى عمال وأحضروا غداء بأنفسهم، بل إنما يكرمهم في أي وقت في الغداء أو العشاء أو الفطور، وهذا أمر ملاحظ ومشهود حتى من يحضر من خارج البيت من الأقارب. رحمك الله أبا عبد الله، الجميع يفتقد، ولئن ودعتنا بجسدك إلا أن ذكرك ووعظك وعلمك ما زال حيا بيننا. نسأل الله لك المغفرة يا فقيد المنابر.